قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يسر إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضال فتصف النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطال فلا نفارق طاعته ساعة وهو الذي أمرنا في كتابه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أمر ولا خبر؟ خبر يفيد الأمر فالخبر قد يأتي في اللغة القرآن إفادة الأمر، وقد يأتي الخبر إفادة التهديد. لما يقول الله والله عليم بالظالمين، ده خبر ولا تهديد؟ ده تهديد لهم، صحيح؟ لما يقول الله خبرا والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر ولا أمر لهن بإرضاع أولادهن؟ لما يقول يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين دأبا، هذا من باب الخبر ولا من باب الأمر لهم أن يزرعوا؟ يبقى عرفت الآن فائدة أن الخبر قد يأتي في لغة القرآن إفادة الأمر. طب لماذا يأتي الخبر لإفادة الأمر؟ كأن الأمر مستقر لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إلزام، فلذا جاء خبرا لأنه مستقر أن المرأة ترضع ولدها، صحيح؟ طيب، ونبدأ درسنا بالحصة الأولى، حصة الأدب. وتسمعون مني دائما أبدا أقول الأدب وعاء العلم، فقبل العلم الأدب، كما قالوا قديما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منه إلى قليل من العلم، فنحن أحوج إلى كثير من الأدب منه إلى قليل من العلم، فانتبه. ويفوت العلم ما فات الأدب، ومن هنا ما كانوا يتعلمون من الرجل إلا أن ينظرون في هديه وسمته ودله وأدبه. فلطالما حج مالك فلم يروي عن أيوب السختياني، وهو أيوب، إلا أن ينظر في ماذا؟ في أدبه. فلما رآه يوما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر زمزم فيبكي لذكره نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما بكى قال مالك فرحمته فرويت عنه. عندئذ رويت عنه لما نظر في أدبه وشوقه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا يفوتكم هذا الأصل. وقد رأيت أحبار وعلماء بني إسرائيل مثلا مضروبة، فكانوا من علم بحيث أخبر الله أولم تكن لهم آية أن يعلمه ماذا؟ علماء. شوف قال علماء، ولكن لم يكونوا من هدي ولا من سلوك ولا من أدب، بحيث أخبر الله تعالى عنهم فقال فمثله كمثل الكلب، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فتأمل وخذ موعظتك من هؤلاء، والسعيد من وعظ بماذا؟ بغيره، والشقي من أبى إلا أن تكون موعظته فين؟ من نفسه، نسأل الله السلام. كنا مع مقالة أدب تقول لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وكنا في تأصيل هذه المقالة الذهبية التي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا ماذا؟ حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وفي تأصيل هذه المقالة نقول اليوم حسن الظن، هذا أصل في التعامل مع العلماء، من إحسان الظن بهم، صحيح؟ وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو صادق خبرا مفاده أن وعظ ولاة الأمر أهدر دم عالم، أهدر دم عالم، فدخل عليه آخر من العلماء ينصره، انصر أخاك، فقال هذا يحتاج الناس إلى علمه، وما أرى أنه أن ما فعله يستوجب ماذا؟ قتلا أو حدا. فقال ولكنه أبى علينا وخلع يدا من طاعتنا. قال أرى أن تكتفي بتعزيره وفقط، عزر. قال وبما؟ قال إن رأيت تعزيره ضربا فافعل. فقال الأمير للعالم هذا على أن تكون أنت أول الضاربين. قال وما لي لا أفعل طاعة للأمير. فإذا رأى الناس عالما يضرب عالما بالصوت وما أسرع الناس إلى التهمة، فماذا يقول الناس ساعتها؟ عالم يضرب عالما، وما الأول إلا منافق، وما الثاني إلا مظلوم، وما يدري الناس ما وراء إليه؟ ما وراء الأكمة، وما ضربه إلا إيه؟ ليستنقذ ماذا؟ رقبته. وما ضر المرأة صوت في ظهره إن كان في ذلك من استنقاذ رقبته من القتل. هكذا حكاها لنا الشيخ ابن عثيمين. وإحسان الظن واجب، وإياك أن تسرع التهمة. واسمع مصداق ما أقول. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بماذا؟ بأنفسهم. ماذا يعني بقوله بأنفسهم؟ بأنفسهم ظنوا خيرا، كل أحد يظن بنفسه خيرا. إنما ظنوا بعائشة خيرا: أخوك نفسك لو علمت. هو أنت وأنت إيه؟ وأنت هو. ولا تصح الأخوة إلا على هذا الأصل. حتى تضيع الأنا، أو حتى تضيع الأنت، ولا يبقى إلا إيه؟ إلا أنا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تأصيل الأخوة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا أبو أيوب نجم، نجم حلق في سماء الإفك، صحيح؟ وتلك الرواية تروي أن أبا أيوب دخلت عليه امرأته فقالت: الناس يقولون في عائشة كذا وكذا. شوف، ترك أبو أيوب الشائعة، وهي شائعة مرة قوية، فإياك أن تجرفك ماذا؟ الشائعة، صحيح؟ فتمشي حيث يمشي ليه الناس على طريقة الجاهليين. يقول: إذا وجدت قوما يعبدون العجل ها حش ورميله. هكذا يقول ليه بعضهم هداهم الله. لا، نحن لسنا على هذه القاعدة، لسنا على هذه القاعدة. فانظر، قال: يا أم أيوب، لو قال الناس إن أم أيوب هي التي فعلت وفعلت، لو أن هذه الشائعة في أم أيوب قالت: سبحان الله أنا لا أفعل، قال: وعائشة خير منك، وعائشة خير منك، فلزاما لا تفعل. أرأيت؟ ظن المؤمنون والمؤمنات إيه؟ هكذا ظن أبي أيوب بأمه رضي الله عنها عائشة. ذاك الظن هو الذي استنقذ أبا أيوب من السقوط في مستنقع الإفك. ذاك الظن الحسن هو الذي استنقذ أبا أيوب من أن يقع في مستنقع الإفك الذي به هدد الله مجتمعا كاملا، وقال: ولولا إذ سمعتموه، صحيح، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. شوف، هدد الله المجتمع كله، صحيح، وذكر أبا أيوب في باب الشرف والفضل. وهذه زينب تؤصل لهذا الأصل، لما قال لها نبيها صلى الله عليه وسلم: يا زينب، أسمعت الناس يقولون في عائشة كذا وكذا؟ وهذا يومك يا زينب، عائشة ضرتك تعلمين، وهي التي كانت كل يوم إيه معك تساميك، وأنت عائشة قالت هي التي كانت تساميني من بين الإيه الأزواج، فلم يحملها ذلك أنها ضرتها، صحيح، على أن تصدق على ما قال الإفك. الله الله، على الإيمان والدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للإيه؟ هو أقرب للتقوى. مع أن عائشة رضي الله عنها تساميها من بين الإيه الأزواج، وبينهما تنافس، وتنافس محموم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكم كانت ترى من من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن حبه وإيثاره عليها، حتى غضبت في ذلك يوما من الدهر وقالت للسيدة عائشة كلاما شديدا، لكن انظر إلى الورع ها هنا، قالت له: أحمي سمعي وبصري، ما سمعت عنها إلا إلا خيرا. إذن حسن الظن هو أن يكون بالحكم على الرجل بما عرف من عادته، لأنها قالت: ما سمعت عنها إلا إلا خيرا. وهذا أصل، هذا أصل في حمل المقالات، أن تحمل المقالات على ما عرف من عادة من عادة الرجل وعلى ما تعود منه. نشوف ده النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر كده كانوا راكبين، كان راكب القصواء، والقصواء خلأت يعني بركت كده حرنت، قالوا لها: حل حل، يعني امشي امشي، وهي ثابتة في مكانها لا تري. فرح قالوا: خلأت القصواء، يعني تلومت. دي دابة، قال لهم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، هي لا تفعل هذا، إنما حبسها حابس الفيل. الله، حتى الدابة أجرى عليها هذا الحكم، حكم بماذا؟ بقاعدة ما عرف من عادتها، ليس لها ذلك خلق أنها تتلوم، لا، إنما الحبل الذي حبسها حابس الفيل شيء خارج عنه، حتى الدابة. ولذا قال ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لعل عذرا. يعني شوف، إذا استنفست أنت جهدك في طلب المعاذير فلم تجد له عذرا، قل لعل لعل عذرا وأنا لا أعلمه. ولذا قال عمر: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني إذا كانت الكلمة تحتمل سوءا وخيرا، فالذي يتعين أن تحملها على ماذا؟ على الخير، لا تحملها على السوء. والله ما ساء ظن أقوام إلا أن ساءت أفعالهم، وما حسن ظن أقوام إلا بحسن ماذا؟ إلا بحسن أفعالهم. فالذي يسوء ظنه فاعلم إنما ساء ظنه من سوء فعله. قول عمر: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن هنا قال الإمام السكي رحمه الله، قال الإمام السكي رحمه الله: إذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتابته على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به، يعني لما يجي رجل كده يقول كلمة شديدة، لما تيجي تفسرها وتؤولها لازم تؤولها على على المحمل حسن، وما يجب من حسن الظن به. فتأمل، قلت ذلك لأن حال الرجل لا يسلم، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فإن لم تجد للتأويل مساغا فالذي يتعين ساعتها أن تغفر في جنب فضله، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. صحيح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وقد قيل إذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسن بألف شفيع. قلت وهذا الأصل يتأكد في حق ذوي الوجاهة وفضل من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فاحذر أن تكون غرابا، والغراب لا يقع إلا على البائت. وأن تأخذ الناس بالغلطة والغلطتين فكأنك يا هذا أنكرت البشرية وطلبت العصمة. إن من طلب أن لا يخطئ إنسان فهذا معناه أنه أنكر بشريتها، صح؟ لأن ما معنى أنك بشر أنك تخطئ وإيه؟ وتصيب، صحيح؟ كأنك يا هذا أخطأت البشرية وطلبت العصمة. واسمع ما يقول متوجع: لو أصبت 100 مرة وأخطأت مرة لعدوا علي تلك المرة. لو أصبت 100 مرة وأخطأت مرة لعدوا علي تلك ليه؟ قلت تلك والله سنة النساء، تحسن إليها الدهر كله. فإذا أخطأت مرة وما أخطأت تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وذاك الكفران الذي جعل منهن أكثر أهل النار. فكن رجلا، صحيح، ولا تفرح بالغلطة أو الغلطتين، فسنة الله في الشامت بأخيه أن يعافي الله الأول وماذا؟ ويبتليه. لا إيه؟ ويبتليه. وإن كان بعض أهل العلم رواه حديثا، صحيح؟ فانتبه، فسنة الله في الشامت بأخيه أن يعافي الله الأول ويبتلي، يعني يبتلي الثاني، أليس كذلك؟ والله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن حفر بئرا لأخيه وقع فيه. ودع عنك الأمثلة فإنها كثيرة تجل على الحصر. وفي واقع الناس خبر صادق، يعني لو فعلا لو نظرت في واقع الناس لوجدت خبرا يعني هذا أحدهم ينكر على الشيخ ابن باز مسألة السلام مع اليهود، يعني إنه قال بجواز معاهدة السلام مع اليهود، والرجل له دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح من؟ المشركين في مكة. ولا يعني اليهود يعني المشركين في مكة كانوا طيبين وكويسين، يعني عندك فرق بين أبي جهل مثلا وشارون؟ في فرق بين الاثنين؟ فأخذ يعنى على الشيخ ابن باز، قال له: أنت عارف يعني مستوطنات وانت خرفت فلما فتشنا وجدنا الرجل يقول كلمة ما أشنعك. خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دين، وإنما هي خصومة أرض. أرض أرض يا عم عواد أنت، أرض إيه بس؟ يعني هو ضيع الموضوع إيه كله. وذلك سخر منا اليهود لما عرفوا أن المسألة مسألة أرض، قالوا خلاص ما فيش مشكلة، نديكم حتة أرض في صحراء نفادة، ولا نعطيكم حتة أرض في صحراء مش عارف إيه. أرض إيه؟ شو الآية تقول وليدخلوا ليه المسجد؟ ليه قالت وليدخلوا المسجد؟ مع أني أنا أجد آياته ليه ادخلوا الأرض ليه، لكن هنا قال لنا وليدخلوا ليه. يبقى لن تعود القدس إلا أن تكون إيه، أن تكون مسألة دين، خصومة دين. صحيح. أم اليهود هزموا في رمضان ليه؟ 73 هزموا ليه؟ لأن الخصومة يومها كانت في قلوب المسلمين قلوب خصومة إيه؟ دين. لذلك كانت صيحة المعركة إيه؟ الله أكبر. المعركة رمضانية ليه؟ عشان يتأكد هذا ليه؟ المعنى، تأكد هذا المعنى. فالخصومة خصومة دين. يبقى بدل ما يلمز الناس ويتهمهم بالخرف، عليه أن ينظر في ماذا؟ في حاله هو، في نفسه. ولكن فعلا من شؤم من انشغل بعيوب الناس أن ينشغل عن عيوب ماذا؟ نفسه. وهي أخطر والله، هي أخطر. يعني يرى الشعر في عين أخيه ما لا يرى القزة في عينه هو. والله ما أفلح مسلم إلا أن كان كما قيل عليك بخاصة نفسك، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وعليك بخاصة ماذا؟ نفسك. صحيح. أن تكون نفسك منك في عناء والناس منك في راحة. أن تكون نفسك منك في عناء، همك ماذا؟ نفسك، تصلحها وتنظر في حالها، والناس منك فين؟ في راحة. وذاك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله إنا لنفتقد اليوم ورع البخاري. شوف لما ألجئ أن يتكلم في الناس كالبخاري يقولي سكتوا عنه، ضعفوا، لينوا، فيه لين، فيه نظر. شوف حتى كلماته خرجت إيه؟ غاية في الورع. مع إن عارف في لين عند البخاري ده ممكن يبقى إيه؟ منكر الحديث، ممكن يبقى متروك الحديث، لكن البخاري من شدة ورعه كان يستعمل عبارات إيه؟ عبارات لطيفة فيها ورع، لكي لا يتورط في أعراض الإيه؟ في أعراض الناس، لكي لا يتورط. مع أنه ما يدخل في أعراض الناس هنا إلا بحق. ما هو الحق؟ حفظ حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تورع، لأن البخاري يفهم الآية فمن اضطر غير باغ ولا نعم أنا مضطر للكلام فيهم، ولكن غير باغ ولا عاد. يبقى إذن تأصيلا للأصل السابق، لحوم العلماء مسمومة، ما يجب من ماذا؟ من حسن الظن وإقالة العثرة. ومن أقال عثرة مؤمن أقال الله ماذا؟ عثرته. فقدم لنفسك، قدم لماذا؟ لنفسك. ومن نصر مؤمنا نصره ماذا؟ ربه، في وقت يحتاج فيه إلى نصرة ربه. فأنت في الحقيقة ما تصنع إلا لماذا؟ إلا لنفسك وإلى منار السبيل. قال المصنف رحمه تعالى: وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور. هل نحن ارتضينا هذا التقسيم؟ ها؟ لا. أنت تجيب لماذا؟ وشوف جائزة اليوم كثيرة، معنا 6 جوائز كاملة. قول. طب لماذا قصرت تقسيم الماء على قسمين هما الطهور والنجس؟ الطاهر ليس له صورة في الحقيقة، فمن قال هناك ما اسمه الطائر نقول له أعطينا مثالا صورة لهذا الماء، صحيح؟ وإلا لأصبح هذا اسما لا حقيقة له. فلما ضربوا لنا مثالا بالماء المستعمل قلنا الماء المستعمل طهور، بدليل أن الصحابة توضأوا بماذا؟ بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بما بقي من بلل فين؟ في لحياته، بما يدل على أن الماء المستعمل في الطهارة يكون طهورا. ثانيا أن الشارع لم يأتي في الكتاب والسنة إلا مسمى الطهور ومسمى ماذا؟ نجس. الماء طهور لا ينجس شيء. ثالثا نعم، لا يوجد دليل على التقسيم، وكل تقسيم ينعدم عليه الدليل من الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو باطل. هذا شيء حسن. إذن فالقوم على الجادة يراجعون ويذاكرون، صحيح، وهذا شيء تسر به النفس. فاثبت على ما أنت فيه، وقد قيل عرفت إيه فالزم، أو عرفت فالزم. أحسن. قال المصنف رحمه الله: وأقسام المياه ثلاثة، أحدها طهور ولا طهور، ومن يفرق طهور ولا طهور؟ تفضل. الحمد لله. الطهور هو الماء. يبقى إذن نقول طهور ولا طهور؟ أحدها أحدها طهور. أحسن. فالتقسيم هكذا: طهور، لأن طهور هو الماء، أما طهور الفعل، ولذلك نقول وضوء، الوضوء اللي هو حركات الايه؟ الوضوء. أما الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به، ولذا قال في الحديث: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بوضوء، يعني طلب ماء يتوضأ به فيسمى وضوءا. أما الوضوء فهو فعل ايه؟ فعل الوضوء نفسه من الحركات، فنقول أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته يعني لم تتغير أوصافه من لون أو طعم أو ريح. يرفع الحدث ويزيل الخبث. عرفنا الحدث بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. طيب ما الخبث؟ ما الخبث؟ فضل، ما هي النجاسة تعرفها؟ الخبث هو النجس، لكن ما تعريف النجاسة؟ لا بأس عليك، قول. كل مستقذر شرعا لا طبعا، لأن المستقذرات إما أنك تستقذرها بالطبع زي المخاط، نحن نستقذره طبعا، صحيح، والبلغم نستقذره طبعا، لكن هذا ليس مستقذرا شرعا. أما المستقذر شرعا كمثل ماذا؟ دم الحيض، صحيح، فهذا مستقذر شرعا. يبقى هو المستقذر شرعا هو الشيء النجس، وهو أربعة أنواع. يبقى الماء الطهور أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. يعني هذا الماء المغصوب، يعني رجل سرق ماء فتوضأ به، على مذهب الحنابلة والظاهرية أن وضوءه باطل، وما ينبني على هذا الوضوء باطل من ماذا؟ من الصلاة. فإذا توضأ بماء مغصوب فوضوءه باطل، صلاته باطلة، غير أنه أي غير أن هذا يزيل ماذا؟ يعني يجوز الاستنجاء به، ولكن لا يجوز الوضوء به. قلت وهذا من أفراد مذهب الحنابلة على خلاف مذهب الجمهور من طهورية الماء المغصوب. الماء المغصوب عندهم طاهر ارحمك الله، من طهورية الماء المغصوب، وأنه يرفع حدثا ويزيل خبثا ارحمك الله، وذلك لعموم قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فكل ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا العموم يشمل الماء المغصوب، يشمل الماء المغصوب لأنه لا ينفك عنه مسمى الماء، يشمل الماء المغصوب لأنه لا ينفك عنه مسمى ليه؟ فكل ما يسمى ماء يجوز الوضوء والتطهر به. ثانيا، قلت أن المنع ها هنا ليس راجعا إلى صفة الماء، لأن الماء طهر، وإنما راجع إلى أمر خارج عنه. ما هو الأمر؟ سرقة والغصب، إنما صفة الماء باقية وعليه، فيكون الوضوء صحيحا مع الإثم. يعني من توضأ بماء مغصوب فوضوء صحيح، ليه؟ لأنه توضأ بماء طهور، ولكنه يأسم لإثم الغصب. قلت ويشتد الإثم، ليه بقى هنا الإثم يشتد؟ ها، استعمله في عبادة وهذا مما يضاعف عليه الإثم. خل بالكم يا أخوان، الذنوب والآثام تتضاعف، صحيح؟ يعني شوف، رجلان قد يقولا كلمة والأكس مضاعفا واسم الثاني ليس كاسم الأول. ما الدليل؟ شوف رب العالمين ليه: يا نساء النبي لستن كأحد، ثم قال في الآية الأخرى: من يأتي منكن بأي بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. إيه؟ طب ليه؟ لشرف العامل، فالذنوب تتضاعف بشرف من؟ شرف العامل أو شرف المكان. فمن أذنب في مسجد ليس كمن أذنب خارجه. ومن هنا قال تعالى في البلد الحرام أو في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب. إيه؟ يبقى دل على مضاعفة الذنب في المسجد الإيه؟ أو شرف العامل أو شرف الزمان. رب العالمين قال: فيهن أربعة، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن. إيه؟ يبقى الذنب في الأشهر الحرم مضاعف الإثم. ولذلك شوف: من جامع في نهار رمضان امرأته صائما في نهار رمضان، هل يكون كمن جامعها صائما في غير نهار رمضان؟ لا، في نهار رمضان تجب عليه كفارة، هذه الكفارة إما صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة. لكن هاب أنه كان صائمين صوم فرض خارج رمضان، هي صائمة قضاء للحيض وهو صائم قضاء لمرض، فوقع عليها، ما تلزموا كفارة. طب ليه الكفارة وجبت على الأول؟ لشرف ماذا؟ زمن. ومن هنا شوف قال الصحابي: هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي في نهاري رمضان. فدل على أن علة الكفارة شرف ماذا؟ شرف الزمان وليس مجرد الفعل. فتأمل. فمن هنا نقول: من توضأ بماء مغصوب آثم وإثمه مضاعف، وإثمه إيه؟ وإثمه مضاعف، واضح؟ لكن عمله صحيح. ثالثا، لأصل شرعي، أن الوضوء صحيح بالماء المغصوب لأصل شرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. شوف يا أخي، من رحمة رب العالمين بنا، وهذا من خصائص الأمة المحمدية. لا تزر وازرة وزر أخرى. سبحان الله، دي رحمة يا أخي. يعني هو من جهة هنا سرق الماء، ومع ذلك الله عمله له ها هنا، ويكون وضوءه صحيحا وصلاته صحيحة. الله أكبر. شوف الإسلام ورحمة الإسلام الكبرى، مع أن قد يقتضي الأمر أنه هو يفسد عمله بما سرق، يفسد عمله بمن بنى على هذه السرقة، لكن لا تزر وزرة وزر وزر أخرى، وزر أخرى. ربكم رحيم حقا، سبحانه رحيم. رابعا، لأن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه. يعني الكلام ده، الحنابلة قالوا النهي يقتضي الفساد، يعني لما توضأ بماء مغصوب هذا يقتضي فساد الوضوء، لأن الماء مغصوب والنهي يقتضي ليه الفساد والبطلان. لكن خلفهم في هذا من الأصوليين أصولي المذهب الحنفي، قالوا النهي لا يقتضي الفساد، وجمع بينهما مذهبا بعض الأصوليين المتأخرين، قالوا ينظر هل النهي متعلق بذات المنهي عنه ولا لأمر خارج عنه، فإذا تعلق الأمر النهي بذات المنهي عنه هنا يفسد العمل. زي إيه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا من صلى محدثا صلاته فاسدة باطلة، لأن الوضوء متعلق بالإيه؟ بالصلاة، هو شرط في صحة الصلاة. لكن الماء المغصوب ده هل هو متعلق بالوضوء؟ لا، ده متعلق بحرمة من؟ مال امرئ مسلم، فكان متعلقا بأمر خارج عن الوضوء، فعندئذ النهي لا يقتضي ليه؟ لا يقتضي الفساد. خامسا، ولأن الحنابلة ها هنا فرقوا بين الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث، لأنه قالوا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولكن يزيل ليه، هذا لا دليل عليه، لأن الأصل في الماء متى كان يرفع حدثا فهو يزيل خبثا. واضح؟ يبقى أول مسألة معنا اليوم، وهي حكم الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء صحيح لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن مع إثم من توضأ بماء مغصوب. واحد يجي يقول يا شيخ ما هذه المسألة؟ هل المسألة دي متصورة اليوم؟ إن واحد يسرق ماء عشان يتوضأ به؟ لا والله متصور، ونحن في زمن العجب الذي لا تنقضي ماذا؟ العجائب فيه كل ساعة. والله وكم نسأل، شوف وكم نسأل، زي واحد مسافر العمرة لأجل التسول أو السرقة وعمل عمرة ضمنا، ما هي مسألة شبيهة ولا مش شبيهة؟ هو رايح العمرة عشان يسطو على أموال المسلمين في الحرم، بس الرجل عمل عمل العمرة ضمنا، هل عمرته باطلة؟ أو رجل آخر ذهب ليتسول حول الحرمين ولكن ضمنا عمل العمرة وأداها وأدى نسكها، هل باطلة ولا ما هي باطلة؟ بل المسألة لها وجود ولها شبه. فخل بالك يا طالب العلم، أحيانا تدرس مسألة قد لا تحتاج إليها اليوم، تحتاج إليها غدا، صحيح ولا لا؟ تحتاج إليها غدا. زي واحد وجد ماء إلى جواري حق الإنسان فأخذه فتوضأ به، هنا بقى هيجي لك المسألة، ممكن تحصل ولا ما تحصلش؟ ممكن. أذكر مسألة طريفة، كان بعض الشباب يزاهدنا قديما في العلم، خاصة كنا نحضر درسا في فقه الحيض، وكان يا أخي تسمع فقه الحيض مالك أنت ومال الموضوع، صحيح؟ ما لك انت ومال ليه؟ وكان يسخرون منا حينا والله. أما يشاء الله لكم طهارة بعد، ألا تغتسلون إلى آخره والله. وكنت أسمع كلمة تقول تعلموا العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. مرة أيام الخدمة العسكرية أحد الشباب قال لنا، يعني كنا واقفين كده مجموعة من قال لنا ما نفعل الآن، ما في ماء، قلنا تيمم. فذهب يتيمم على كيفية الوضوء، يعني أخذ كفا من الماء فدلك يديه سلاسة، ثم أخذ كفا ونظر إليه كيف يمضمض ويستنشق. ما السر؟ السر أنه هجر هذا العلم يوما وقال ما لحاجتنا إلى التيمم، احنا عندنا نهر النيل. ولعله يقول ما قال هيرودوت وأخطأ في المقال، مصر هبة ليه النيل، لا مصر هبة الله وليست هبة النيل. صحيح؟ وليس النيل كما قال أحدهم يا واهب الخلد لزماني، لا طبعا النيل لا يهب شيئا، ولذا عبده المصريون القدماء، هداهم أو هدى الله عز وجل المسلمين. المهم يعني، فالذي أقول إخوة الإسلام إنك تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فهذه المسألة قد تعرض لك ساعة. وثانيا نحن نتعلم المسألة لما وراءها، تتعلم منها مسألة أصولية زي متى يقتضي النهي للفساد ومتى لا يقتضي الفساد. صحيح؟ تعلمنا مسألة وهي لا تزر وازرة وزر وزر أخرى. في تعلمنا أنه لا تفريق بين طهارة الحدث، بين الطهارة من الحدث وإزالة الخبث. تعلمنا أن الماء المطلق يجوز به الوضوء مطلقا طالما أنه باقي على على طهوريته. يبقى إذن أنت تعلمت المسألة قد تتعلمها لما وراءها. واضح؟ فلا تنفر عن العلم لهذا السبب. يعني بعض الشباب، ما كنا قديما ندرس علم الرجال، تمام، حدثنا فلان، يا أخي احنا مالنا ومال الناس، سيبك مخش في الحديث على طول، تجاي في سيرة الناس ليه وتقول لي فلان ده ولي سنة كذا، يا عم احنا قاعدين في السجل المدني. وما درى أن هذا علم. ليه؟ لأنك لو وقفت على اسم راوي وعرفت عن من روى وممن روى عنه، بعد كده لما يرد اسمه في حديث تعرف إذا كان الحديث صحيحا ولا ضعيفا، ولا هو فلان ولا فلان، الأسماء تتشابه. فأنت حينا تتعلم المسألة لغير الزمان، وحينا تتعلمها لما وراءها. فرق بقولي. يلا ما عندك شيء؟ المسألة الثانية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهل إذا سرق وحج بهذه، فيها خلاف ما بين أهل العلم، حج بالماء للحرام صح؟ تعال بقى يوم السبت في درس بلوغ المرام، لأن هذه المسألة ستكون معنا يوم السبت المقبل إن شاء الله تعالى في تفصيل وبحث طويل، وليست هذه دعوة للدرس. صحيح؟ فلا يعنيني ألف حضر أو مئة أو عشرة، فالمسلم مأجور بما تكلم، وليس مأجورا بسعة المسجد الذي يخطب فيه ولا بكثرة مستمعين. واضح؟ لأن المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف قوي، ولكن الراجح صحة حجه وأنها تسقط حجة الإسلام مع الإثم، مع الإسم، وفيها مذهبان لأهل العلم فعلا. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنسة، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ما هذا الكلام؟ ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنسة، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هو الذي يسمى بالماء الفضل. ما هو الماء الفضل؟ حقيقته هو المتبقى، في الإناء من طهارة امرأة أو رجل، شريطتان، ايه هي شروط الماء الفاضل بقى؟ ان يكون دون النصف، لان مثلا انا لو شربت الان من هذا الكوب هكذا رشفة تسمي هذا فضلا؟ لا، لكن لو شربت اكثره تسمي الباقي ايه؟ فضلا، صحيح؟ يبقى شرط ان يكون دون الايه؟ النصف عشان يسمى ايه؟ فضلا، ارحمك الله. لكن هاب ان المرأة اخذت من ماء كوزا او كوزين، وكلمة كوز عربية، تمام؟ اخذت منه كوزا او كوزين وبقي الماء، هذا لا يسمى فضلا، فهمت الآن؟ وهذه فائدة عزيزة في حقيقة تسميتي بالماء الفضل، تمام؟ ثانيا قولنا ما تبقى من طهور امرأة أو رجل، فلو اغترف جميعا لا يسمى إيه؟ لا يسمى فضلا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وإيه؟ وأهله معا من إناء واحد، يقول للسيدة عائشة دعي لي وتقول له دع لي، وهذه سنة اغتسال الزوجين معا. ومن عجب أن ضيعنا مثل هذا من دقائق السنن الذي يكون سببا من أسباب الود ما بين الإيه؟ ما بين الزوجين، فما عاد الزوجان يأكلان من إناء واحد أو يشربان من إناء واحد أو كذا أو كذا أو كذا، مما يكون سببا من أسباب ماذا؟ الود بينهما، لأن تباعد الأبناء الأبدان يؤدي إلى تنافر القلوب، واضح؟ زي شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى أن يأكل من موضع فم السيدة عائشة، ويشرب كان يتحرى موضع فمها فيشرب منه، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد. فتأمل، فهذه السنن مما يجلب في البيت ماذا؟ مودة فيما بين الزوجين ورحمة. وما أحوج البيوت اليوم إلى دقائق هذه السنن، لأن بيوتنا وللأسف مهددة اليوم بكثرة ماذا؟ المشكلات وما يدخل فيها من الشيطان الرجيم وجنده. طيب، يبقى قلنا فضلا، فإن اغترف جميعا فلا يسمى إيه؟ فلا يسمى فضلا، صحيح؟ طيب، ثالثا أن يكون متبقى من طهارة، لكن لو شربت منه أو أخذت منه لطعام أو كذا لا يسمى إيه؟ لأن الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور، فلا يكون فضل طهور إلا أن يكون متبقى في الإناء من بعد غسل أو وضوء، فتكون قد اغتسلت منه أو توضأت به. لكن لو أنها أخذت منه لشراب أو طعام فهذا لا يسمى فضلا. فتأمل، واضح؟ قلت ويصح الوضوء به على المذهب الراجح من مذاهب أهل العلم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل وضوء ميمونة، وهذا صريح في الجواز. وكونه أي الفضل يرفع حدث الرجل، وكذا صح عنه أنه توضأ بفضل نسائه حتى قلنا له أنهن اغتسلن من هذا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب. يعني الماء لا يجنب، يعني لو واحد جنب أدخل يده في الماء هل الماء يجنب فتبطل الطهارة به ويفسد الماء؟ لا، الماء لا يجنب كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في إبطال علة، وهذا صريح في إبطال علة عدم الوضوء به كما هو ظاهر. لقوله الماء لا يجنب. قلت: أما النهي، أما النهي الوارد عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، يبقى احنا عندنا أحاديث أثبتت الجواز، وهما حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمون. ولكن ماذا نفعل وعندنا حديث الحكم الغفاري من أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة؟ ماذا نفعل في النهي إذن يا طلبة العلم؟ وعندكم الجواب، والدرس كما أسلفت قسمة بيننا. من أعطاني 3 أجوبة أعطيته الجائزة الكبرى، ومن أعطاني جوابا واحدا رضيت، ومن أعطاني جوابين أعطيت الجائزة ولكن الدنيا للكبرى. ها، معك جوابان ولا جواب واحد؟ جوابان، قول جوابان، جوابين. الإثبات مقدم على النفي، صحيح؟ طب وإن أجيب بأن الحاضر مقدم على المبيح، تكافأنا إذن. وفي حديثان أيضا في النهي، حديث الحكم بن معاوية والحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا، ولكن بعض أهل العلم قال لا يكون ضعيفا بالإرسال، لأن هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابة لا تضر. غير، قول يا أستاذ. هذا الجواب، أن ميمونة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها متأخرا، تزوجها متأخرا بسرف في السنة الكم؟ 8 للهجرة، حال عودته منين؟ من فتح مكة، صحيح؟ فإذا زواجه من ميمونة كان متأخرا، فيكون الحديث ناسخا، وهذا قول بعض أهل العلم بالنسخ، لأن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وحياته. وهذه مسألة مهمة جدا في معرفة التاريخ، شوف الكلام رائع هنا، يبقى معرفة التاريخ دي مسألة مهمة جدا. ويؤسفني أن تركنا علم التاريخ وهجرناه، وتركناه لأقوام سيسوه وكم أفسدوا فيه وجعلوه علما سياسيا، مع أن أئمتنا الكبار كانوا أئمة التاريخ ولا لا؟ الذهبي كان مؤرخ، ابن جرير الطبري كان مؤرخا، صح ولا لا؟ والإمام ابن كثير كان مؤرخا، وابن عساكر كان مؤرخا، ده حتى كتب الحديث بتاعتهم تتسمى بأسماء تاريخي، تاريخ ابن عساكر، مع ان ده كتاب كتاب حديث واضح. ومن أئمة العلم حتى إلى آخر الزمان من كان مؤرخ؟ الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وهو محقق محدث، شقيق الشيخ أحمد شاكر. بل الشيخ الألباني كان أول ما حبب له من القراءة أنه كان يقرأ فين؟ كان يقرأ في التاريخ، كان يقرأ في التاريخ والقصص. فلا تهملوا علم التاريخ يا طلبة العلم، واضح؟ خاصة أن طلبة العلم للأسف الشديد تركوا هذا العلم لطائفة من الناس، هذه الطائفة خربت فيه وأفسدت فيه وسيست هو فعلت بنا الأفعال منه. ولذلك يكاد المرء يعدم وجود مؤرخ في هذا الزمان يطمئن لماذا؟ لمنهجه ولمسلكه. فانتبه. فيبقى هذا أول جواب من عند التاريخ. عندك الجواب الثاني؟ هو سأمشيها. يلا قول. لأن الذي يظهر أن النهي كان سابقا على الجواز، بدليل أنه لما دخل على نسائه وأخذ الماء قلنا له أنهن اغتسلن منه، فقال لهن الماء لا يجنب. أبشر. غيره، الفعل مقدم على القول؟ لا، ده القول مقدم على الفعل. أنت وأخوك معنا. قول. إيه؟ لا يجنب. ما هو أنا هذا ما قلته أنا، قلت النبي صلى الله عليه وسلم أبطل بهذا علة النهي من أن الماء طهور. ها؟ لا، من حمل الحديث على هذا المعنى؟ معلش بس الحديث صريح، نهى عن الوضوء بفضل طهور المرء. وبعدين قد هذه ما تنفع في العلم، فجوابنا ليس على الاحتمال. هذا هو الكلام، انت بتسألني ولا بتجيب؟ هذا سؤال ولا جواب؟ يعني نعتبره جوابا فتستحق جائزة، ولا نعتبره سؤالا فأجيبك؟ لا تخدعني عن نفسي ثم تذهب بعد وتقول أنا أجبت. لا بلاش الكراهة بقى. ليه بقى بلاش الكراهة؟ أحسنت، قول يا محمود، ضاع الجواب. طيب، قلت ويجاب عن حديث الحكم ابن عمرو الغفاري وما جاء في النهي بهذه الأجوبة. الأول، القول بالنسخ وهو قوي. ذلك أن إسلام أن زواجه من ميمونة عذرا تأخر إلى السنة الثامنة، ويظهر النسخ جدا لما دخل عليهن يريد الوضوء من ماء فضل، فقلنا له إنهن اغتسلن من جنابة، فقال الماء لا يجنب. يقوي هذا أن الحكم صالح للنسخ، لأنه لم يتعلق بعلة تمنع النسخ. إيه الكلام ده؟ في أحكام لا تنسخ لأنها متعلقة بعلة تمنع النسخ، زي الجماعة اللي بيقول لك إن مثلا إنما حرم التصوير أولا لأجل ألا تتخذ الصور آلهة معبودة، فتكون مباحة لانتفاء هذه العلة. نقول لهم لا، التصوير ممنوع والتمثيل ممنوع لأنه معلل بعلة أبدية، اللي هي يضاهئون خلق الله، وهذه العلة أبدية فلا ينسخ إليه حكم. يبقى الأحكام المعللة بعلة أبدية لا تنسخ. واضح؟ فهنا الحكم صالح للنسخ لأن ملوش علة تمنع إليه النسخ، العلة التعبد. ثم أذن لنا بعد ذلك بما توضأ بفضل ميمون. قلت رابعا، ولأن أحاديث الجواز أقوى إسنادا، فمنها ما روي في مسلم كحديث ابن مسعود ابن عباس. أما أحاديث النهي فلا تخلو من ضعف. ودي وجه من وجوه الترجيح يا طلبة العلم، لما يأتيك حديثان أحدهما في الصحيح والآخر خارج الصحيح وهما متعارضان، فبترجح به بالصحيح. واضح؟ طيب، رابعا أنه قد، ولا خامسا، هذا أن أكثر الصحابة أو أن نفرا كبيرا من الصحابة، عددا كبيرا من الصحابة، قالوا بطهارة الماء الفضل، وهم عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وسعد. سابعا، ويمكن حمل أحاديث النهي على التنزيه، يعني الإنسان يتنزه عن هذا دفعا للوسواس. وهذا جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يمكن حمل أحاديث النهي على التنزيه، وهذا جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قلت ثامنا، والقول بجواز الطهارة به هو الأقرب لموافقة الأصل. ما هو الأصل؟ أن الماء طهور. بعد أن انتهينا من الجواب عن دليل المخالف، هنا فوائد الفائدة الأولى. وقد نقل الإمام النووي إجماعا على جواز وضوء الرجل والمرأة معا يغترف جميعا. قلت وكذا الغسل. الفائدة الثانية، وأن الماء الفضل قد سبق ذكر شروطه، أن يكون دون النصف، صحيح، وأن يكون متبقى طهارة، من امرأة بالغة، يعني لو من طفلة لا، إن نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء من؟ المرأة. لكن هاب أن طفلة هي التي أخذت، يبقى متبقى طهارة دون النصف من طهور امرأة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فهو طهور. الفائدة الثالثة، ومن زعم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز التطهر به دون الأمة، لأن بعض أهل العلم حملوا أحاديث جواز على أنها خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي على أنها فين؟ عامة في الأمة. من يجيبنا؟ أنت أجبت المرة اللي فاتت جوابا ولا اثنين؟ جوابا، صحيح؟ خذ. طيب، نعلق الجائزة حتى تجيب. قول. يعني خل بالك هتضيع الجائزة الأولى على مذهب الشيخ سيد هارون. ليس عليه دليل. طب ما هنا الدليل جمع بين الدليلين، الشيخ سيد عنده حق. أقول له ما لك لا تكافئ الطلبة؟ قال أكافئهم. قلت وكيف؟ قال لأني لا أغرمهم. فمن خرج من الدرس بلا غرامة فتلك مكافأته. من معنى، فإيه معنى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز؟ هو ما إما أن يكون طهورا يجوز الوضوء به للجميع، وإما أن يكون ماذا؟ غير طهور فلا يجوز الوضوء به للجميع. يبقى إذن الخصوصية لابد لها من معنى إيه؟ زي مثلا نضرب مثالا، لماذا له خصوصية في مسألة وصال الصوم؟ قال أبيت عند ربي فيطعمني اسقين، لكن هذا المعنى مش موجود في غيره. خلاص خذ لا بأس، وصل يا إسماعيل. من يعطيني جوابا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع دعوة الخصوصية بقوله ماذا؟ الماء لا يجنب، بدي علة جواز الطهر به أو الطهارة به، صحيح؟ والأصل أن ما يصدق في حقه يصدق في حق أمته مش العكس. فإذا جاز له أن يتوضأ هو جازت له، لأن ربنا جعله قدوة. لقد كان لكم في رسول الله قلت، ودعوى الخصوصية باطلة من وجود الأول، لأنه لا معنى معقول لهذه الخصوصية. والأصل أن الخصوصية لا تكون إلا بمعنى معقول كمثل وصال الصوم. ثانيا، وأن الأصل أن ما جاز في حقه جاز في حق أمته لا العكس. ثالثا، وأنه صلى الله عليه وسلم علل الحكم بعلة عامة تبيح الطهارة للجميع من قوله الماء لا يجنب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة الرابعة. قلت وقد فرق بعض أهل العلم بين الرجل والمرأة في هذا، فأباح وضوء المرأة بفضل الرجل لا العكس، وهذا مردود. طب ليه مردود؟ هم قالوا يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، لكن العكس لا، نساء شقائق الرجال. طيب وهو الحديث عندهم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يبقى الناس خرجوا من هذا الأصل بالدليل. ها يا محمود، ليه العكس يا محمود؟ ضاعت، لا بأس عليك، لا بأس. قول طيب غيره. طيب قلت جزاكم الله خير، وهذا التفريق لا دليل عليه، لأنه قد ثبت النهي عن فضل وضوء المرأة وعن فضل وضوء الرجل، وثانيا الأصل الشرعي وهو النساء شقائق الرجال. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل طهور المرأة مما يبطل هذا التفريق. الفائدة الخامسة، ومن أهل العلم من حصر النهي في وضوء الحائض أو الجنب، بمعنى لو توضأت وضوء عبادة يجوز الوضوء بفضلها، لكن لو أنها كانت حائضا فاغتسلت أو جنبا فاغتسلت لا يمنع له الوضوء بفضلها. قلت وهذا التفريق لا دليل عليه، وهذا القيد لا اعتبار به، من جهة أن الماء لا يجنب، ومن جهة أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء نسائه، بفضل وضوء نسائه أن اغتسلنا من جنابة، أن اغتسلنا من جنابة. الفائدة السادسة، ومن أهل العلم من حمل النهي على الكراهة، قلت وهذا يستلزم فسادا، ذلك الفساد هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الشريعة فعلا ما حكمه الكراهة، وهو صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما حكمه في الشريعة المكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله، فلو كان مكروها لما إيه؟ لما فعله. وهذا ما تقتضيه العصمة، أن لا يفعل ما حكمه الكراهة. وطبعا هذا يجرنا إلى مسألة، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء هل يقعون في الصغائر؟ هناك مذهب يقول بأن الأنبياء يقعون في الصغائر معصومون من الكبائر، ولكن هذا المذهب ينبغي تقييده، لو سلمنا به بأنهم يقعون في الصغائر إما تأويلا أو إما خلافا للأولى أو إما قبل ثبوت النهي، ولذا الذي يترجح عندي أن الأنبياء معصومون عصمة كلية من الذنب، وكل ما جاء في حق الأنبياء ذكرا من الذنب يمكن تأوله. اضرب مثالا قتل موسى للقبطي ليس ذنبا، لأن ربنا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، شوف قال وما كان لمؤمن سماه ماذا؟ مؤمنا، صحيح. وفي الحديث شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا، وموسى ما قتله إلا لحق، لأن هذا القبطي كان معتديا. والشيخ جميل رحمه الله له تأويل يعني يصدق عليه اسم شيخ جميل، أن هذا القبطي كان جاسوسا أصلا، واضح. فإذا موسى عليه السلام قتله لحق أو بحق، كذبات إبراهيم كانت في الله ولله، صحيح. يبقى إذن هذا راجح. أما الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فالتأويل على أنها ذنوب أمته، عصيان آدم ربه، وقد قال تعالى فنسي، والنسيان يغفر، خاصة وأن آدم ما أكل من الشجرة جرأة، وإنما أكل بما غرر به إبليس وقاسمهما حلف له، صحيح، حلف له، ومن خدعنا بالإسلام خدعنا له، فقد خدع آدم باليمين، واضح. ويشوف الآية فلما ذاق الشجرة، دليل على أنه لم يستمر في الأكل، إنما فقط ذاق فتذكر أمر ربه ونهي ربه، فالذي يظهر من الآية أنه لم يأكل، إنما فقط كان مجرد ذواق، وهذا مما يغفر له، والله المستعان. طيب حسبنا هذا القدر، وساعتنا العاشرة إلا الثلث. إنها ذنوب أمته. طيب إلى كتاب مسائل الجاهلية، وهذه أول حصة لنا، وقد اخترت لكم هذا الكتاب لأسباب، على رأسها أنه للإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا تعرف دراسة العقيدة إلا من جهة رجلين، الأول ابن تيمية والثاني الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهما البابان الأعظم لدراسة العقيدة، وإن كان طبعا حولهما من أبواب كثيرة جدا وهي أبواب عظيمة كذلك، لكن لا نعلم إمامين كتب في العقيدة قدر ما كتب هذان الإمامان رحمهم الله. ثانيا لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب هو الأقرب لزماننا، فكأن كتبه تعالج واقعنا الذي نعيش فيه أكثر من كتب من غيره، خاصة وهذا الكتاب الرائع مسائل الجاهلية من الكتب المظلومة، فلعلك تجد شروحا كثيرة لكتاب التوحيد أو لكتاب الأصول الثلاثة، ولكن تعدم مثل هذا من الشروح لكتاب مسائل الجاهلية. ولهذا الكتاب قصة طريفة وقعت في بعض مدارس سوريا، ذكرها بعض تلامذة الشيخ الألباني أن مدرسا كان ربما يبدأ الحصة بلعن الإمام محمد بن عبد الوهاب وسبه وشتمه، فجاءوا بكتاب مسائل الجاهلية وقد قطعوا جلدته الخارجية وقالوا للأستاذ أعطنا رأيك في هذا الكتاب، فأخذه الأستاذ فقرأه، فجاء من يومه أو من غده وهو يكيل السناء لصاحب الكتاب ويمدحه المدح الأوفى، فقالوا هذا هو ابن عبد الوهاب الذي كنت تسبه أمس، وهذا صدق ربي إذ قال في كتابه الكريم بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه. فأكثر الناس هم من عداء هذا الرجل وسبه لأنهم يصدق عليهم قول رب كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه. نعم فعلا هذه حقيقة، فالناس يسبون هذا الرجل ما لا يعرفون حقيقة هذا الرجل، لأن مصر معروف أنها من قديم ورثت عداء هذا الرجل، لأنها الدولة التي تولت ماذا؟ حرب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أصلا، ولم تتولى ذلك ديانة، إنما تولت ذلك سياسة، لأن محمد بن علي هذا كان يريد أن يستأثر بحكم مصر، ففوضه الباب العالي، الباب العالي الأستانة خلافة العثمانية، نعطيك حكم مصر وتخلصنا من ماذا؟ من هذه الدعوة الناشئة في الحجاز. فأرسل ولده أولا طوس فهزم بل وقتل، ثم أرسل بعد ذلك ولده الأكبر وهو إبراهيم، ومعروف أن إبراهيم كان عسكريا فزا، وهو الذي دوخ أوروبا ووصل بجيوشه إلى أبواب يعني ألمانيا تقريبا وفيينا، فيينا النمسا، وما بين فيينا وألمانيا إلا خطوات معدودة، يعني فيينا وألمانيا عين شمس الشرقية والغربية المترو بس. المهم يعني فلما طبعا هزم عبد الله بن سعود الذي كان قد تولى الدعوة بعد أبيه وهو محمد بن سعود الذي نصر الإمام محمد بن عبد الوهاب وكان أمير الدرعية، وذلك بإعاز من زوجته الأميرة بوضي، والأصل في هذه الدعوة أن نصرته كانت على يد من؟ زوجة الأمير، هي التي اعتقدت بعقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب وهي التي حملت زوجها على أن ينصره الأميرة موضي هذه. فالمهم يعني فأسروا عبد الله وكسروا شوكة الدعوة هناك، ثم جاءوا به إلى بلادنا وهنا، وبعد ذلك أرسلوه إلى الأستانة قربانا فشنق هناك في الأستانة. فلهذا ورثنا عداء هذه الدعوة، يقولون وهابي، تمام. وهناك طريفة ذكرها بعض العلماء، أيضا الشيخ الألباني ذكرها، أن مدرسا كان يدرس مادة التاريخ يتكلم عن الثورات في العالم، فتكلم من جهة تاريخية عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، من جهة تاريخية محضة يعني، وأنها دعوة كذا، وأنها حولت المملكة إلى دولة بعد أن كانت قبلية، وأخذ يثني عليها من هذه الجهة التاريخية فقط. فإذا ببعض الطلبة يميل بعضهم على بعض اللي هو الأستاذ وهابي واللي والأستاذ أصلا نصراني على غير الملة، وذلك صارت تهمة تلصق بكل إنسان. وحصل هذا من بعض الكتاب التائهين الضائعين، إنه وصف الإمام السيوطي بأنه وهابي والسيوطي طبعا قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب بزمان، لأنها طبعا تهم سابقة التجهيز. واضح؟ ولو تأملت فإن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لن تخرج عن دعوة الإمام أحمد رحمه الله، ولا عن دعوة غير فقط ما عتبوا عليه أنه حمل هذه الدعوة بالسيف يعني، فكان شديدا على مخالفيه، لكن يغفر له أن الرجل كان داعية إلى التوحيد. واضح؟ وهنا أستحضر أمرا يعني فيما يخص هذه الدعوة، فأقوال هذا الرجل لا تخرج عن أقوال الإمام أحمد رحمه الله، لا عن أقوال ابن تيمية أصلا. والعداء له إنما هو عداء سياسي، ليس عداء دينيا في الأصل رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الناس ورثوا هذا العداء وتتابعوا عليه، وأصبحت هذه تهمة وهابي، وهم لا يعرفون حقيقتها، لا يعرفون حقيقة هذه الدعوة. ومن عجب لما نيجي نتكلم يقول لك الإمام محمد، يقول لك يا عم ده مذهب خامس، في الوقت الذي يطالبوننا اليوم بأن ندرس المذهب الشيعي على أنه مذهب خامس، يعني تكون الشيعة مذهبا خامسا فهذا حلال، ولا تكون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب مذهبا خامسا هذا حرام. إيش معنى يعني جعلوا هذا مذهبا خامسا على الرضا، ولم يجعلوا الوهابية مذهبا خامسا؟ أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، كما كان شوقي يقول في شعره، نسأل الله السلامة. قال المصنف رحمه الله: لا يفوتك هذا الأدب من الترحم على أهل العلم، فهذا بعض ما يجب من حقهم، وليس يشكر الله من لم يشكر الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويعرف لعالمنا إيه حقه. فأقل ما يجب من حق العالم علينا هو الدعاء، وقد توجع بعضهم قديما فقال: ما أكثر ما تستفيدون منا، ثم يضن الواحد منكم علينا بدعوة. حتى وجدنا العجب من الجحود، يعني راضين بأنهم تركوا من حق العالم حتى زادوا على ذلك جحودا. وأدركنا بعضهم يقول عن شيخي يوما من الدهر، يقول الأخ فلان، أخ والله فعلا أخ فلان هكذا يقولها في شيخي، صار أخا بعد أن تصدرت المجالس وتساوت الرؤوس، لأنك جلست مثل هذا المجلس. يا ويلنا من هذا الجحود، والله يا ويلنا من هذا الجحود. فأقل ما يجب للعالم من حق علينا هو الترحم. رأيت إلى أبي يوسف كان يدعو لأبي حنيفة حتى دعا له 40 سنة كاملة في صلاته، ما كان يدعو لأبويه، وهو على سنة أستاذه أبي حنيفة النعمان الذي دعا لحماد في الصلاة 20 سنة ما كان يدعو لأبويه. فإذا كان من حق الأبوين الدعاء، فمن حق العالم كذلك. لماذا؟ لأن العلم أبوة، التعليم أبوة علمية، فإذا ثبت حق الأبوة الطينية من الدعاء فبذلك يثبت حق الأبوة العلمية من الدعاء كذلك، فهي أبوة. ولذا كم كنت أقول قديما، وليس هذا وضعا من شأن أبي رحمه الله، فقد كان رحمه الله تعالى يعرف بالسني، وأحسبه مات على صلاح رحمه الله تعالى إذ مات صائما في عشر رمضان الأخيرة، وعند صلاة يعني بعد صلاة الغداء مباشرة الفجر، على أثر حادث أليم رحمه الله. وهو الذي يعني رحمه الله حبب إلينا الدين وكذلك السنة، وحبب إليه على وجه الخصوص الشيخ الحصري رحمه الله تبارك وتعالى. فالوالد رحمه الله يعني أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فكنت أقول لو أن النسبة إلى غير الأب تجوز في الإسلام لانتسبت إلى شيخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله لو جازت النسبة إلى غير الأب، وليس هذا وضعا من شأن الوالد كما قلت، وإنما هذا اعترافا بفضل ماذا؟ الأبوة للعلمية وتنصيصا عليها. فلولا العلماء والله لأصقنا مجهول النسب، ولأصبحنا مجهول النسب كاللقطاء في الطريق، فإنما نحن بهذه النسبة صارت لنا ماذا؟ أبوة ننتسب إليها. ولازلت أذكر شرفا أصبته من هذه النسبة، يوما ما كنت في الحرم المكي فإذا برجل سعودي يسألني، وكان الرجل نحسبه على صلاح يعني، وكان معمرا سنه قربت 90، على اجتهاد منه كان في العبادة والطاعة بارك الله له في عمره إن كان حيا، لأن الوقعة تعود إلى قبل 13 سنة. قال يا بني أنت تعرف جميل غازي؟ قلت وما علمك به؟ إنما تسأل أنت عنه ولا أسأل أنا، فأنا مصري مثله وأنت الذي تسأل عنه لأنك سعودي وهو مصري، وإنما تسألني عمن أعرفه وأسكن في المنطقة التي هو فيها وإلى جوار مسجده الذي تربيت فيه. فكان الرجل بعد يحتفي باحتفاء عجيبا، إذا جاء طعام تمر أو قهوة أو كذا يقول أعطوا الشيخ، هذا تلميذ الشيخ جميل، ما تعطوه في كاس أعطوه في فنجان، ما تعطوه من هذا أعطوه من هذا. فكان يتحفني تحفة خاص، أرأيت إلى الأبوة العلمية وشرف الانتساب إليها ما زلت تصيب منها ماذا؟ تصيب منها فضلا وشرفا. فلا يفوتك هذا الأدب من الدعاء العالم والترحم عليه والثناء. وكان الإمام أحمد يكسر ويدعو للشافعي، حتى قيل له يا أبتي تكسر تدعو للشافعي فمن يكون؟ قال يا بني الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عن هذين من عوض؟ فهل عن هذين من عوض؟ قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعيد عليكم الكلام، فقد سبق ذكر 9 مسائل تحت البسملة، صحيح؟ وذكرناها هناك عند شرح ماذا؟ المنار، بما يغني عن إعادتها ها هنا يا طلبة العلم. قال هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الله، فتلك مسألة في حقيقة أهل الكتاب، وأنهم لا فضل لهم على الأميين، وهم والأميون سواء كفرا وشركا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فتراه لم يجعل فرقا بين المجوسية والنصرانية واليهودية وجعل الكل سواء. وفي قوله فأبواه إشارة إلى أنها ديانة، صناعة أبا وليست تنزيلا من السماء. فلا يصح القول ديانات سماوية، وقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأصحاب عيسى قالوا له واشهد بأن مسلمون، وموسى قال لأتباعه فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وتلك براءة عيسى منهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ولذا ينزل بكسر الصليب ووضع الجزية. يعني وضع الجزية يعني لا تخير، فكانوا قبل مخيرين ما بين الإسلام وليه، أما ساعة نزول عيسى فلا جزية، إنما الإسلام أو القتل. ولذا قال الله تعالى في آية البقرة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فهم والأميون سواء. ولا حجة بآية المائدة ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لأن الآية على مورد خاص في قوم آمنوا وأسلموا بدلالة سياقتها، بدلالة سياقتها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وسبب النزول قيد في فهمها من أنها نزلت في من؟ بطارقة النجاشي الذين قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولا حجة بما أباح الله من نسائهم، اكتب بين عارضتين والإباحة مشروطة، شروطة ولا لا؟ بأن تكون محصنة عفيفة، يعني لعموم تحريم نكاح الزانية، واضح؟ لعموم تحريم نكاح الزانية، ولأن القرآن لما ذكر نكاحها ذكر نكاحها في معرض ذكر نكاح المحصنات من المؤمنات، بما به تفهم أنه لا يستغني بها عن مؤمنة. وقد قيل لأحدهم تزوج من هؤلاء، فقال له أحدهم هي بكر؟ هل أنت بتهرج؟ سأله أحدهم قال بكر يعني؟ قال أنت بتهرج؟ يعني كيف ترضى على نفسك مسلما غيورا دينا حيا أن تتزوج من امرأة ماذا؟ ها؟ رضي الله عن الصحابة الرجال أهل العفاف والغيرة. علي لم يتغ غيرة أن تقدم فاطمة تفاحة، صحيح؟ فأخذها بعدها طفل ليقضم من موضع فمها، فلم تحتمل غيرته هذا حتى أخذ التفاحة من فم الطفل فألقاها. شوف غيرة الرجال حتى من ماذا؟ طفل. وهو الذي له أبيات شعر في الغيرة لما رأى السواك على ثغرها فقال تمتعت يا عود الأراك بثغرها ما خفت يعود الأراك أن أراك؟ لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. قال: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غناء لمسلم عن معرفتها حقا. قلت: أليس عمر يقول: تنقد عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام لا يعرف ليه الجاهلية. فمعرفة الباطل أصل في معرفة ماذا؟ حق. فلست تعرف الحق إلا بمعرفة ماذا؟ وتلك سنة من؟ حذيفة رضي الله عنه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. قال: مما لا غناء لمسلم عن معرفتها. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. شوف، هذا أصل في البيان والمعرفة، بيان الشيء بماذا؟ من يعطينا دليلا من السنة؟ ها، تفضل. لا قول. أحسنت. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال له: أرأيت إن كانت في حرام أكان عليه وزر؟ فبين له حقيقة الأجر بماذا؟ بما يكون من الوزر إذا كانت هذه الشهوة في حرام. فهذا أصل في معرفة الحق، لا يكون لا معرفة الباطل، بل ويتبين الحق بماذا؟ بضده، وهو الباطل. صحيح؟ فتأمل، بل عندنا هذا في اللغة، حين لما يريد الإنسان أن يظهر معنى يظهر بماذا؟ بضده. صحيح؟ وهذا موجود في الشعر، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بزمة ولا يظلمون الناس نقيرا. ده بيمدحهم ولا بيهجوهم؟ ها؟ ده بيزمهم، بيقولهم ولا يظلمون، يعني أنتم مش قادرين على حاجة خالص، بس هو مدح يعني زمهم بإيه؟ بالضد. وده معروف في اللغة أحيانا، زي ما أراد شوقي أن يمدح حافظا فقال: انعدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ. ولكن الكلب ايه؟ حافظ. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. قلت: فيه تمثل المصنف رحمه الله ببيت من الشعر، وفي ذلك سنة، مما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ببيت لبيد: ألا كل شيء خلا الله باطل. قلت: من غير أن يستكسر، وقد زم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يستكسر من الشعر، ومن ملئ جوفه شعرا ملئ ماذا؟ قيحا وصديدا يوم القيامة. ولذا أنا على بعض الدعاء أسف الشديد يصعد على المنبر ويقول القصيدة إيه؟ من 20 و30 بيتا. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. والله تعالى زم أكثر الشعر: والشعراء يتبعهم. شوف، استثنى إلا الذين. ماذا تفهم من الاستثناء؟ الاستثناء في معنى التقلل. فنعم، تستدل ببيت ببيتين بكذا إلى آخره مما تحتاج إليه، كما ترى في سنن أهل العلم. لكن قصيدة كاملة من 20 و30 بيت على المنبر، هذا ليس من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم زم هذا: لئن يمتلئ جوف الرجل قيحا وصديدا خير من أن يمتلئ ماذا؟ جوفه شعرا. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته تمثل بماذا؟ ما؟ ببيت ببيتين. نعم. لا طبعا، المنظومات العلمية هذه على مورد خاص. على مورده، من آل يستكسرون على مورده، خاصة لو سلمنا لك بما تقول المنبر حال إيه؟ خاصة شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يملأ المنبر قرآنا، صحيح؟ ما حفظت سورة قاف إلا منين؟ من في النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زم هذا كما هو ظاهر، ولابد من الجمع بين ماذا؟ بين الزم وبين مورد الزم ومورد الإباحة. نعم، احنا قلنا الشعر لا يمنع مطلقا، انا ما منعته مطلقا، صحيح؟ ما انا اقول لك انا ما منعته مطلقا، هذا اولا، صحيح؟ بل لي انا شخصيا لي قرض من الشعر، ليس كذلك؟ فلا بأس بهذا، واضح؟ ان يقول الانسان شعرا، لكن ان يستكثر منه هذا هو الماء. حسان كان يقوله في باب الدفاع، تمام، والرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم عن مورد خاص اللي هو مورد المنبر، واضح؟ لكن لو دخل الرجل على امرأته فأنشدها شعرا كما فعل علي وقال يا ويل الشعر منك لا توصفين، فلتذهب القوافي ولتسقط الشعراء، صحيح؟ قال هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. وليس الأمي هنا يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما الأمي هنا الذي ماذا؟ لم ينزل فيهم كتاب، مما لا غناء لمسلم عن معرفتها. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. إيمان القلب بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يتضمن ماذا؟ رضا وتسليما، وألا يكره، إن مجرد الكره هذا يتنافى مع ماذا؟ يعني لو كره رجل سنة زي ما بعض الناس يكره اللحية، هذا الكره للحية يتنافى مع ما يجب من ماذا؟ من الإيمان بما جاء به من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يتشاءم منها أقوام فعلا. وبعض الناس يقول لك أنا بتشاءم بالنكر، قل له قل إن تطيرنا بكم قل له كده، قل له قل إن تطيرنا بكم، تقولش أنا بتشاءم منكم عشان توافق أقواما هداك الله. فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به، فعلا ما يقرأ إنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويستحسن دين الجاهلية، هي كده إفراط وتفريط. ما يبغض رجل مسلما إلا ويحب في مقابله من؟ كافرا شقيا مجرم. يجي واحد يقول أنا بحبكم، طيب تحب مين؟ شارون وبراك؟ ولا تحب مين أنت؟ طالما بتحبكم شيء هتحب مين؟ هتجد في المقابل يحب أمثال إيه؟ هؤلاء. خد بالك، أقول لك ده أنا ليا واحد صاحبي اسمه فانوس، مش عايز أقول لك على أخلاق، هتجد كده فعلا، هي كده كما قال في الحديث يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فعقوبة الإفراط التفريط، وعقوبة التفريط الإفراط من جهة أخرى. فما يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو يستحسن دين الجاهلية. قال تمت الخسارة والعياذ بالله تعالى، كما قال عز ذكره والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ونقف عند ذكر المسألة الأولى إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، حسبكم هذا القدر، وقد جوزنا العشرة، بقي لنا درس واحد بعد العشاء وهو في الأسبوع المقبل. ولذا ففي الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى ينتقل الدرس إلى ماذا؟ إلى ما بعد المغرب. فدروسنا جميعها بعد العشاء إلا درسان، استغفر الله، إلا درسين، درس الجمعة بعد العصر، ودرس الإيه؟ بلوغ المرام بعد العصر يوم السبت في الهداية. ولكن أنبه على شيء، إن شاء الله تعالى هناك مسابقة داخلية قرآنية بين طلبة العلم الذين هم في مجالسنا، وهذه المسابقة في 6 مستويات تبدأ بخمسة أجزاء وتنتهي بكم؟ ب30 جزءا. إن شاء الله تعالى مكان المسابقة مسجد الدعوة بدار السلام، ومزمن المسابقة أو موعد المسابقة الجمعة الأولى في شهر جمادة الآخرة. وأحب لكم جميعا أن تشتركوا في هذه المسابقة بما تستطيع، من استطاع أن يشترك في مستوى 5 أجزاء فعل، ومن استطاع أن يشترك في مستوى 10 فعل، ومن استطاع أن يشترك في مستوى 30 فعل، فلا تحرم نفسك هذا الخير. وقد قصدت بهذه المسابقة قصدا غاليا، فطلبة العلم في ظل زحمة الانشغال بالعلم يضيع منهم ماذا؟ القرآن. وهذه شكوى جاءتني من غير جهة، أن طالب العلم على قدر ما يكون ماهرا في معرفة الصحيح والضعيف، على قدر ما يكون على معرفة قوية بالأصول، على قدر ما يكون على معرفة قوية، على قدر ما يكون منبريا قويا، إلا أنك تجد سقطته حينا فين؟ في القرآن، إما حفظا وتلاوة، وإما تلاوة. ولذا فنستدرك الحفظ أولا بهذه المسابقة، لتعقبها مسابقة أخرى في التجويد والترتيل. وإن شاء الله تعالى مسابقة التجويد هذه سيكون فيها إجازات من إخوة لنا من أهل الإجازات، يعني إن شاء الله تعالى ستكون فيها إجازات للطلبة، لكن مسابقة التجويد مش مسابقة الحفظ. ولعل الإجازات تكون من فضيلة الشيخ سيد هارون أبي الدهب إن شاء الله تعالى. ولكن نقدم الأول بهذه المسابقة القرآنية الأولى، تكون إن شاء الله تعالى في شهر جماد الآخر. طبعا الدورة العلمية الصيفية ستكون في شهري رجب وشعبان يوميا، وهذا العام سندرس الفقه كاملا في هذين الشهرين درسا يوميا من السبت إلى خميس بعد العصر، وينتهي قبل المغرب بنصف ساعة. مكانها لم يتحدد بعد فاصبر عليه. هناك طبعا أيضا مسابقة بحثية نصف شهرية، أيضا مكانها مسجد الدعوة، والبحث المقدم الآن هو بحث في زكاة الحلي، في زكاة الحلي، أقوال أهل العلم في زكاة الحلي مع ذكر راجح من أقوالهم والأدلة. البحث طبعا لا تقل صفحاته عن 5، وعن 5 صفحات ولا تزيد على 20. وموعد تقديم البحث إن شاء الله تعالى الجمعة بعد المقبلة، يعني بعد 10 أيام من هذا اليوم إن شاء الله تعالى وفق. وهناك امتحان سوف يكون في الجمعة الثانية من شهر جمادة الآخرة بمسجد الدعوة في كتاب المسح على الخفين، وهذا الامتحان لمن لم يحضر الامتحان الأول الذي عقد في الصيف الماضي، فيمكن أن يحضر الامتحان. المذكرة موجودة هناك بالمسجد. نعم، الجمادة الثانية، الجمعة الثانية امتحان، وهناك جوائز طبعا لكل هذه الأبحاث والمسابقات، وجوائز قيمة وقيمة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني منها جوائز تصل إلى يعني كتب بوزن مجموع الفتاوى وسير أعلام النبلاء، أو أقل من ذلك مثل صحيح البخاري، أقل من ذلك حجما طبعا كصحيح البخاري وشرح سنن أبي داود ونحو ذلك إن شاء الله تعالى. إذن سقط عذرك يا طالب العلم، صحيح، وها هي همتك تشحذ بمثل هذا من المسابقة والبحث والامتحان والجائزة، فسقط عذرك عندي، صحيح. الله تعالى الموفق المستعان. ما بقي هناك درس هو الأصل أنه درس للنساء، ولكن طبعا الدرس في الأصل هو كما قلت للنساء، لكن لا بأس على الرجال من حضوره، في هذا المسجد، هو يعني تعتبر هذا الدرس يعتبر درسا مؤقتا سريعا عاجلا لحاجة بعض أخواتنا إلى دراسة هذين الكتابين، خاصة وهن من طلبة الجامعات يحتاجن إلى مثل هذه الدراسة لكي يعودن بها إلى ديارهن وإلى بلادهن. وهذه الدراسة إن شاء الله تعالى في شرح كتابي الدماء الطبيعية والأصول الثلاثة يومي الأحد والخميس، تمام؟ يومي الأحد والخميس. الدرس يبدأ الساعة 5 وينتهي 7:30 هنا في المسجد، يومي الأحد والخميس يبدأ 5 وينتهي 7:30. نعم. درس المواريث في يوم الخميس في مسجد عباد الرحمن، دروسنا مستمرة إن شاء الله تعالى في مواعيدها وأماكنها، يعني إن شاء الله تعالى درس المواريث في مسجد عباد الرحمن يوم الخميس، وغدا إن شاء الله تعالى درس عماد الإسلام في شرح كتاب عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى، نستكمل باب الفطرة خصال الفطرة، حديث التوقيت وقت لنا وحديث الفطرة 10، تمام؟ ودرس الجمعة بمسجد الدعوة مع خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى. درس السبت هو الذي جرى عليه تغيير، فالدرس السبت الصباحي بمسجد الدعوة شرح كتاب التوحيد وتفسير سورة الكهف وشرح كتاب الطلاق فقها مقارنا، وبعد العصر بلوغ المرام بمسجد الهداية، مسجد الهداية بعد العصر. أما درس أولئك أبائي فبمسجد المغفرة بعد العشاء يوم السبت، يوم السبت، واضح؟ أما يوم الأحد فبمسجد الدعوة بمنشية ناصر، درس في شرح كتاب عمدة الفقه ومواقف من حياة العلماء مع تفسير سورة يوسف، ودرس الاثنين في تفسير القرآن الكريم بمسجد الهدي المحمدي بمنطقة المعادي. وأما درس الثلاثاء فهنا إن شاء الله تعالى. عباد الله، لم يبقى معنا شيء من الوقت سوى أن ننصرف على أعجل ما يكون، ولست أحب هذه الوقفة بباب المسجد وهذا التجمع المنظور، وإنما إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.